مودها كل صغة كل وسدها وسم الله لا يجدي جدي لحل لوحة مذكر صغكنا وزدا واسم الله لا يجدي لا يجدي زي ذريبة بار ثلاثة لنور الديس مومي يغنب وبدا واسم الله لا يجدي لا يجدي زي ذا والدزين إلا نرجع واسم الله المعلى يبقر في اللغة يجدي يجدي على رب داخت ويت أبو طامو بيل اسم فرح يغلى غدا واسم الله لا يجدي اسم فرح يغلى غدا واسم الله لا يجدي يجدي فها لا غدا واسم الله لا فدي طربو لحلة فراوي نجس غمان الله الله يجدي اي تسيمي يا سلامي نوتم من تزدخ كني مهمتي موري اسمو السزريغي جدي قال حرنا الله الله يا جدي يا ارض الغداي طلع عقلك في الدقيس الا نديتها وداي تمليت الحجاب يا جدي ولي الحجال والي نربي لك زور صليت ندعوك الله الله يا جدي انا غقي ربي غواطة نولتي مضى نولتي كسن وداي وكفرنا الله الله يا جدي اقرسي فدور تمني تسكت وغربة وخميرة اللي بشاكر قصدك عمرنا يا جدي اسمونا تلهوى طبق تسنو في موريك نشمحت الله الله يا جدي الفرحة كدن اسمونا تلهوى طبق تسنو في موريك نشمحت الله الله يا جدي رسمتها تقود في اللقي وما نديت سيان سيطر من حرقة جيوني لغلبها الله غير الدرسي يلا سيطم راح غجيجي ونيلين الله الله يا جديجي داوي الريدة دين وارك نسو الناس السين بس انكيق ديك المنكار اغرف راح يا جديجي I just can't.